تمتع، التمتع اللي هو الإحرام بالعمرة أولا فيه معلوم، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يأتي بعمرة بدون تمتع بعمرة مفردة وحرم لا، إذا أردت بحج مفرد لا بد أن يأتي بعمرة، فإن أتيت بهما في سفر واحد فهو إما تمتع أو قران، ولهذا إذا سافر وفصل بينهما صار كل واحد سفر. يعني افرض أنا أحرمت بالعمرة في رمضان وأتيت بالحج في الحج، صار كل واحد لها سفر. نعم. لا هو هو غير مدرج، الأصل عدم الإدراج، لكن كما قلت لكم أنا إذا يعرف الإدراج بهذه الأمور الثلاثة، إما بالنص أو باستحادة أن يكون قال الرسول قالها، أو بأن يقول أحد العلماء الحفاظ إنه مدرج، ولا فالأصل عدم الإدراج. من لا يأخذ بالرواية لا بالرأي. نعم ايش ولو قالوا الله يقول عز وجل ويوم ناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، ما قال ماذا اجبتم غيركم غير المرسلين. نعم يا سلامه. نعم اي نعم يعتبر مرجوح اذا قلنا بيه ظاهر الحديث. كل قريب. نعم. كل. يعني يقول رواته عن مثلا إذا ساق الحديث قال رواه فلان عن فلان وهو من المدبج، معناه أن الثاني أيضا رواه. إيه. نعم. نعم. لا في وسط، لكن أنا ما كملت الحديث، يعني حديث طويل. نعم. نعم. يسمونها أقراء. مثل واحد له 50 سنة، واحد له 20 سنة، اتفقوا في الأخذ عن هذا الشيخ، يكون هذا من رواة الأقراء. إذن معناه صار يختلف الحديث، فلا بد من التعيين. أنت إيش؟ ها؟ خط؟ ها؟ واضح؟ متفق في اللفظ والخط. مثلاً يأتي شيء سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، إنه قد يتفق في الخط ولا يتفق في اللفظ، مثل سلام وسلم، فهذا متفق في الخط والمختلف في اللفظ. هذا ليس من باب المتفق والمختلف، هذا من باب المختلف والمختلف. نعم. كل هذه الاصطلاحات مو يعني شيء واضح. نعم. أي قد يكون له علاقة بالتقوية، يعني يكون أقوى إذا جاء من طريق آخر، إذا جاء من طريق آخر. إيه؟ نعم. معلوم ما أخذ بعد الحديث، لأن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، وقد يكون أن المدرج هذا مخالف للحديث، فبلا كل حال يكون موافقا. إذا لم يخالف يكون إن كان المدرج هو الصحابي صار قول الصحابة، حجة على رأي بعض العلماء ما هو متفق عليه. نعم. نعم. مهال كل حال هذا أصدغ الوضوء وإلى أقام النار، الإدراج أكثر من المدرج أكثر من الأصل. أي مثل بمثال الإدراج في آخره من؟ أين الإدراج؟ في وسطه، إدراج في وسطه إلى سنة. في كيفية الوحي، في كيفية الوحي الزهري أدخل والتحنث التعب. طيب هذا في الوسط. في الأول لا، ما قال قال أسبغ الوضوء ويل العقمنا زين. طيب هذا هذا مهم، مهم في رأيك. لا مهم في رأيك. نعم نعم أسبغ. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته وعلى أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداقة. الدرج في آخر، الدرج في آخر. طيب مثل لي بمثال المدبج إذا فيه. أنت يا خالد مثل المثل بينكم. ترى عن الحديث سمى مدبر، يعني مثلا هو روى الحديث بسند وانت رواه بسند، رويته انت بسند ثم حدثك به وحدثته عنه بسندك، هذا يسمى ايش؟ لماذا سمي مدبر؟ ترى خالد جاوب عشان مدبر هي. لا قصدي لماذا سمي مدبر؟ يعني جانب، يعني كل واحد وإذا كل واحد يحدث الآخر يحدث إليه، يحدثه يعني المناسبة عند أهل الاصطلاح يعني إذا ذاك، لكن لا مشاحب الاصطلاح. يلا يا ناصر، إذا روى أحد القرينين عن الآخر إيش تسمى رواية الأقرب ولا سمى مدبج؟ لماذا؟ تمام. طيب الظاهر ان نقف عليها، هي متفق لفظا ان شاء الله نخليه درس جديد. اخذنا ايه المؤثر هو المتفق والمختلف، وعلى كل حال الله اعلم باقي فيها درسين اللي يقولون ها واحنا السؤال هل لكم رغبة في المصطلح؟ إذا سمعت درس جديد سمع. على النبي دون لا بدون تشتيت، على النبي فذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.